تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم فيه السياسة والقضاء والعدل تاج رؤوسكم أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم أنعم به من منهج فبه سعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده وأتم الصلاة وأزكى السلام على رسوله وعبده سيدنا ونبينا وخليلنا محمد وآله وصحبه. مشاهدي الأعزاء والإخوة والأخوات في الله، مرحبا بكم في حلقة جديدة متجددة من برنامجكم تأصيلات وبصائر في السياسة الشرعية. لا يزال كلامنا في هذا الموضوع الكبير المهم موصولا بالشورى التي قلنا بأنها أبرز سمات نظام الحكم في الإسلام، وقد بدأنا في ذكر بعض أحكام الشورى وآدابها في الإسلام، وأول ذلك أن الشورى واجبة وأنها واجبة على الحاكم وعلى من يتولى أمرا من أمور الحكم. وأبدأ معكم هذه الحلقة بحكم آخر من الأحكام الشرعية التي تقررت عند العلماء في موضوع الشورى، ألا وهو وجوب عزل الحاكم الذي يستبد ولا يستشير. الحاكم الذي يستبد بالأمور كلها ويقضي فيها بصفة فردية ويقصي كل الآخرين وكل الآراء، نص العلماء على وجوب عزله تبعا للحكم الأول ألا وهو وجوب الشورى. قال ابن عطية رحمه الله: من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب. ثم أضاف: وهذا ما لا خلاف فيه. يعني نقل ابن عطية وهو من أبرز وأقدم المفسرين ومن علماء المالكية الكبار، نقل أو نفى الخلاف في أن عزل من لا يستشير ومن يستبد بأن عزله واجب. وقد ناقشه بعض العلماء في هذا الأمر واعترض عليه، مثلا ابن عرفة لم يعترض على أصل الوجوب وإنما اعترض على القول بوجوب عزله، لكن هذا الاعتراض علق عليه الطاهر ابن عاشور بقوله أن ابن عطية ذكر ذلك جازما به، وابن عرفة اعترضه بالقياس على قول علماء الكلام بعدم عز الأمير إذا ظهر فسقه، يعني ولا يزيد ترك الشورى على كونه ترك ترك واجب فهو فسق. فابن عرفة لما ناقش ابن عطية استند في ذلك على ما تقرر معنا قبل من أن الحاكم في الخروج عليه أو في محاولة عزله بالخروج عليه مفاسد عظيمة، وتقدم معنا أن هذا الخروج الأصل فيه هو الحظر والتحريم، وإن كان الحاكم فاسقا أو جائرا. لماذا؟ لأنه يترتب عليه من المفاسد ما هو أكبر وأعظم من مفسدة استبداده أو ظلمه أو فسقه أو فجوره. فاستنادا على ذلك ذهب ابن عرفة إلى ما ذهب إليه، لكن ابن عطية أثبت هذا الحكم جازما به نافيا للخلاف فيه. ويمكن الجمع بين القولين بأن نقول بأن العزل إذا كان ممكنا وكان لأهل الحل والعقد القدرة على ذلك دون أن يؤدي إلى مفسدة الخروج ومفسدة الدماء، فهذا هو المشروع وهو اللازم. أما إذا كان العزل بطريق الخروج وبطريق ما يؤدي إلى الفتنة وإلى سفك الدماء فهو ممنوع على ما سبق تأصيله من احتمال المفسدة الصغرى من أجل دفع الكبرى. هنا ننتقل إلى حكم آخر في هذا الباب، ألا وهو إلزامية الشورى، هل الشورى ملزمة أو لا؟ وإذا قلنا بأن الحاكم يجب عليه أن يستشير، فهل أخذه بالإشارة لازم له أم لا؟ وإذا أردنا أن نطرح السؤال بكيفية أقرب إلى تطبيقات السياسة المعاصرة، فنقول إذا اتفق مثلا أغلبية مجلس الشورى على القول في أمر من الأمور، هل هذا يلزم الحاكم أو لا يلزمه؟ والظاهر من قولي العلماء في ذلك أنها ملزمة، وهو ما أشار إليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى في قوله وشاورهم في الأمر. والإشارة ذكرها أبو بكر الجصاص رحمه الله تعالى في قوله: لو كان معلوما عندهم أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الصواب عما سئلوا عنه ثم لم يكن معمولا به، لم يكن في ذلك تطيب لنفوسهم ولا رفع لأقدارهم، بل فيه إيحاشهم، فالمشاورة لم تفيد شيئا. بمعنى يقول أبو بكر الجصاص، الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بمشاورة لأصحابه لحكم وأسباب، ذكرت أحدها وهو أنه فيه درس لمن دونه من الولاة والحكام بأن يستشيروا، وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالاستشارة فغيرهم باب أولى. ومن الحكم التي ذكرت لهذا الأمر هو تطيب خاطر نفوس أصحابه، وإلا فهو غني بالوحي، رسول الله صلى الله عليه وسلم غني بالوحي، وإنما أمر لأسباب منها ولحكم منها تطيب نفوسهم. فيقول أبو بكر الجصاص: إذا كانوا يعلمون أنهم إذا استشيروا وأشاروا لم يكن الأخذ بمشورتهم لازما، فعلم الاستشارة إذن ولم يتحقق هذا المقصد من أساسه. فهذا الاستنباط من هذه الآية الكريمة استنباط وجيه، والدلالة فيه ظاهرة. ثم إن قول من ذهب من أهل العلم إلى أنها غير ملزمة، واستدلاله بقوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله، أي في حال العزم فلا تستشير، وإنما استشير عند عدم العزم. هذا وجه في تأويل الآية. وهناك وجه آخر وهو الظاهر، وهو أنك استشر في كل الأحوال، وبعد الانتهاء من مرحلة الاستشارة اتخذ القرار وهو العزم، وكن في ذلك متوكلا على الله. وما يقال من أن ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي: فإذا عزمت فتوكل على الله، فنقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز في حقه أن يقع في الاستبداد ولا في الظلم. ولذلك ما يقال عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضوع لا يقاس عليه غيره فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يمارس الحكم حال كونه نبيا، وهو مؤيد بالوحي كما سبق معنا، فلا يتصور منه الاستبداد. وبالتالي فالكلام عن إلزامية الشورى في حقه عليه الصلاة والسلام يعني ليست قائمة كما هي قائمة في حق غيره من الولاة والحكام. نواصل الحديث إن شاء الله وبيان أحكام الشورى بعد الفاصل، فانتظرونا. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. تصفو الحياة بدينكم والأمر شورى بينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء، مرحبا بكم في تتمة هذه الحلقة من برنامجكم في بيان أصول ومبادئ نظام الحكم الإسلامي. من الأحكام التي تتعلق بممارسة الشورى وتطبيقها سياسيا ما يتعلق بأهلية المستشار وشروط أهل الشورى، وقد وردت الإشارة إليها في آية الباب قوله تعالى فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يبين ذلك ابن عطية رحمه الله في تفسيره في قوله أمر الله تعالى رسوله بهذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ، وذلك أنه أمره بأن يعفو عليه السلام عنهم ما له في خاصته عليهم من تبعة وحق، فإذا صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر لهم فيما لله عليهم من تبع، فإذا صاروا في هذه الدرجة كانوا أهلا للاستشارة في الأمور. فهذا يدلك أيها الموفق المبارك أن المؤهل للشورى هو الذي تحققت فيه صفة العدالة وكان خاليا من الفسق وخاليا مما يخل بدينه. ولذلك الذين أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستشيرهم هذا حالهم. النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنهم أي ما وقع منهم من خطأ أو من خلل، وأمر أن يستغفر لهم، وهذا مؤذن بأن الله تبارك وتعالى تجاوز عنهم ما صدر منهم مما هو متناف مع الواجب الشرعي، ثم أمره أن يستشيرهم. وهذا فيه تأكيد إلى أن أول صفة من صفات المستشار هو أن يكون عدلا وأن يكون خاليا من الفسق الذي يخل بعدالته. من الأمور التي وردت الإشارة إليها أيضا في صفات المستشار ما يمكن أن يستنبط من قول الله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فيه إشارة إلى اتصاف المستشير بما يجعل المستشارين يحبونه وينصحون له، وهذا مطلوب في عملية الشورى، وهو أن يكون المستشير محبا وناصحا لمن استشاره. ولا شك أن مثل هذا يعني التعلق أو مثل هذه المحبة أو مثل هذا النصح مما يعين على تحقيق مقاصد الشورى، ويمكن أن يترجم بلغة العصر مثلا إلى الولاء للوطن والحرص على النصح له والرغبة في تحقيق مصالحه ونحو ذلك من الأمور التي جماعها هو تعلق المستشار بالمستشير بما يؤدي إلى النصح له نصيحة خالصة لا غش فيها، لا غش فيها. أيضا من أهل العلم من استنبط صفة العدالة من الآية الأخرى في سورة الشورى، وهي ظاهرة في ذلك لأن الله تبارك وتعالى ذكر وعدد صفات يعني هؤلاء الذين كانوا يتشاورون فيما بينهم، وذكر من هذه الصفات ما يرجع إلى استقامة الحال وإلى طاعة الله ورسوله، إلى إقامة الصلاة، إلى إيتاء الزكاة، إلى ترك المحرمات، إلى ترك الفواحش، وهذا كله يؤكد أن هذه من أبرز صفات المستشار صفة التدين. وصفة التدين هي في الحقيقة توحي بصفة العقل، وأن هذا الرجل ذو عقل، لأن المتدين الذي يتمسك بتدينه ويحرص عليه يكون تمسك هذا على ما على رجحان عقله وعلى أنه ذو عقل وذو تفكير سديد، لأنه أرشده عقله إلى ما فيه المصلحة. ومن هنا قال من قال من السلف بأنه ما كمل دين امرئ إلا كمل عقله. ولا شك أن العقل ويعني الحكمة والبصيرة هي من الصفات المطلوبة في المستشار، أيضا من الصفات المطلوبة صفة التجربة، وهي مهمة جدا. ولذلك قال بعضهم شاور من جرب الأمور فإنه يعطيك من رأيه ما وقع عليه غالبا وأنت تأخذه مجانا. فالمجرب قد يشير عليك فيما مر به من أحوال وأحداث ويعطيك عصارة تجربته بما يجعلك تتوقع الخطأ الذي وقع فيه وتسلك الصواب الذي انتفع واستفاد منه. فالتجربة أيضا من الصفات المهمة في المستشار. وقد ذكر الماوردي صفات أهل الاختيار أو أهل الشورى وذكر لهم شروطا ثلاثة، فقال العدالة الجامعة، والعلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة، والرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو أصلح فذكر العدالة وذكر العلم وذكر الرأي والحكمة، وهو الذي يجمع ما ذكرت من نزاهة والاستقامة والتجربة والعقل والرشد والبصيرة. فجماع ذلك كله في هذه الثلاثة: العدالة، العلم، الرأي والحكمة. ومن المهم التأكيد عليه وهو داخل في هذه الشروط مراعاة أهل التخصص، ومثل هذه المراعاة أضحت من السمات البارزة للتدبير والسياسة في عصرنا، مسألة التخصص وأن يسند الأمر إلى الخبراء به العارفين له. والآن عامة المجالات أضحت، يعني يقوم عليها من يقوم بعد دراسات وبعد تخرج وبعد تدريب، فيكون عنده نوع تخصص بهذا المجال. فهذا مما يدخل فيما أشرنا إليه من تحري الحكمة والرأي والبصيرة والتجربة، وهو من الأمور المهمة جدا مراعاة التخصص. والذي يتأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنة الخلفاء الراشدين يرى ويقف على أنهم كانوا يتطلبون لكل أمر من هو قادر على أن يدلي فيه برأي سديد وبتوجيه رشيد. مخرج برنامجنا العزيز يؤكد لي أن نهاية الحلقة قد وصلت، ولا أحب أن أشاكسه كثيرا، ولذلك أقف عند هذا الحد على رجاء مواصلة الحديث الشيق معكم في الحلقة القادمة بإذن الله. إلى ذلكم الحين أترككم في حفظ الله ورعايته، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منها سياستنا الحكيمة بشرع تسمو عندكم، لا لم في صام أو اختلاف فهما عطاء حياتكم. أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم، أنعم به من منهج فبه سعادة دربكم.